الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعبدوا ربكم واذكروه واشكروه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واعلموا عباد الله أن أنفع الحديث وأصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أهل التوحيد، يا أهل الإسلام، أيها الإخوة في الله، إن هذا الحديث عن رحلة كل يزعمها وكل يدعيها، وهي لا تقر لأكثرهم بذلك. كل يزعم أنه أخذ في هذه الرحلة وطلبها، وهي لا تقر لهم بذلك. عباد الله، إنها رحلة الوصول إلى الحق. هذه الرحلة العظيمة، مهمة العمر، البحث عن الحق والصدق في طلبه واعتقاده واعتناقه. كم من عباد الله ممن يزعم ذلك والله يعلم إن أكثرهم لكاذبون، ابتداء من الوصول إلى الإسلام لأهل الأديان الأخرى، أو إلى المعتقد الصحيح، أو إلى الصراط السوي بين السبل والمناهج والأحزاب وشياطين الإنس والجن، وانتهاء بالوصول للحق في شخص بعينه، أو كتاب بعينه، أو مسألة بعينها. إن الله تعالى هو الحق، ويحب الحق، ويغار على الحق. قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. وأعظم الغيرة أن الله يغار على الحق. عباد الله، إنه الدعاء الذي وضعه الله في الفاتحة، لأنك تحتاجه مع كل نفس: اهدنا الصراط المستقيم. في المسائل الكبار والصغار والأصول والجزئيات والأشخاص والمناهج، كم أنت بحاجة إلى هذا الصراط المستقيم في كل ثانية، في كل تصرف. لو كان هناك دعاء أنفع للمسلم من هذا الدعاء لاختاره الله للفاتحة، أم القرآن، السبع المثاني، القرآن العظيم، لا تصح الصلاة إلا بها. عباد الله، إخواني في الله، إن الوصول إلى الحق يحتاج إلى أسباب وتجاوز عقبات، نذكر أهمها بسرعة لحاجتنا الماسة إلى هذا. وقد قامت الحجة علينا في هذه الدنيا. الأمر الأول عباد الله، لنعرف طبيعة الحق. إن من أروع الكلمات التي نقلت عن السلف قول من قال منهم: إن الحق عيوف، والباطل شنوف شغوف، ذليل مهين، يتبع كل أحد، وأما الحق فهو شريف وعزيز وعيوف، يعاف الأماكن التي لا تصلح له، والقلوب التي لا تصلح له، والأشخاص الذين لا يصلحون له، لأن الحق من الحق، والله هو العزيز الغني الحميد جل ربنا وتعالى. فإذا كانت هذه طبيعة الحق، فاحرص أولا على تطهير قلبك، لأن الحق عيوف يشم قلبك ثم لا يقربه لأنه لا أصلح له. طهر قلبك من الكبر وأخبث الكبر وأنتنه رائحة بطر الحق أن يأتيك الحق فترده. طهر قلبك حتى يتأهل أن يعلق به الحق ويتمكن فيه الحق. عليك بالتواضع، عليك بالصدق، فإن الصدق له رائحة وله طبيعة وله حقيقة وله سر. أصدق مع الله في طلب الحق. كل بني آدم يزعم أنه يطلب الحق ويريد الحق وأن الحق إذا تبين له فإنه لا يقدم عليه شيئا، وأكثرهم الكاذبون. فاصدق مع الله في طلب الحق ولا تقدم عليه أحدا، ولا تحاول أن تجمع بين الحق والباطل في قلبك، لأن الحق عيوف وهو من الحق، والله عز وجل لا يرضى الشركة. يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالحق إذا ابتلي بباطل معه في القلب إما أن يمرض ويضعف، وإما أن يخرج ويدع القلب لهذا الباطل. وأيضا اعرف أن الحق عزيز، فلا ترده من أول مرة فربما لا يعود إليك، لأنه عزيز، لأنه شريف، لا يعود مرة أخرى. قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. غار الحق للحق، فقال كما لم يؤمنوا به أول مرة لا يستأهلونه مرة أخرى إلا أن يعفو الله ويصفح. والأمر الآخر: لا تتردد، فإن الحق يحب الرجل العزام الصادق الصبور. لا تتردد، فإنك ولو أدركته بعد حين ستخسر. قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال سهيل بن عمرو: لما أنف أبو سفيان أن يدخل عمر بلالا وصهيبا وعمارا ويحجبهم على الباب، قال: لا تغضب يا أبا سفيان، هذا صنع يديك، دعوا ودعينا وأسرعوا وأبطأنا، ووالله لو كان الشأن في باب عمر إنه لخطب يسير، ولكنهم سيسبقونك إلى جنات عرضها السماوات والأرض، عرض عليهم كما عرض علينا وأسرعوا وأبطأنا. فيا عباد الله اعرفوا طبيعة الحق، فإن هذا أحرى أن توفقوا له. الحرص عليه، الصبر، إن الحق ثقيل والباطل خفيف، والحق يحتاج إلى صبر. قد يكون عندك اعتقادات سابقة، تصورات سابقة، دنيا عشتها مع ذلك المنهج أو ذلك الشيخ أو ذلك الكتاب، تلك العقيدة، ثم الانتقال من هذه الحال إلى الحال الجديدة لا يكون بسهولة. إنه أشد من فطام الصبي. ولذلك مدح الله أهل الكتاب الذين آمنوا برسولهم ثم صبروا حتى آمنوا بهذا الرسول، فقال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: أحدهم رجل صدق بنبيه ثم لما سمع بي صدق بي وآمن. إن الانتقال يحتاج إلى صبر، إلى عزم، إلى صدق، إلى تواضع. هذه واحدة. الثانية: الدعاء. اعرف أنك لن تنال الحق بجهدك، ولكنه فضل الله، فانطرح بين يدي الله، اسأل الله صادقا الهداية للصراط المستقيم. إذا دعوت في الفاتحة فاعلم أن الله لا يسمع الدعاء من قلب الله، قل بقلبك وبصدقك: اهدنا الصراط المستقيم. كل مرة قل ذلك الدعاء الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: قولوا اللهم اهدنا وسددنا، وتذكروا بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم. اللهم اهدنا وسددنا دائما على لسانك وعلى قلبك. لا تثق بنفسك طرفة عين، انطرح بين يدي الله، قل ذلك الدعاء الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم: اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قل ذلك الدعاء الذي علمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لجميع الذين ناصحهم: إذا سمعت هذا الكلام فنفر قلبك منه فهذا ليس بعجب، فإن العجب ليس من الهالك كيف هلك، ولكن من الناجي كيف نجا. وإن وجدت من قلبك نوع ميل وإصغاء إلى هذا الحق فاستغل هذه الفرصة واهجم على الشياطين وانطرح بين يدي الله وتضرع إليه ومرغ وعفر وجهك في التراب واسأل الله أن يهديك، استغل ذلك، فإن الهداية محض فضل الله تعالى. الأمر الثالث عباد الله من الأسباب آية واحدة في كتاب الله. قال الله: قل إنما أعظكم بواحدة، واحدة فقط، إن فعلتموها عرفتم الحق وعلق في قلوبكم، أن تقوموا القومة، الصبر، العزم، التواضع، الحرص على تبديل الحال، الحرص على تتبع الحق أينما كان، أن تقوموا. ولا حق إلا بعد قومة وبعد صبر وبعد ضغط على النواجذ وصبر على تغيير الحال لأنه ثقيل. والثانية: لله، قومتكم لله، ليس انتقال من منهج إلى منهج أو شيخ إلى شيخ أو دنيا إلى دنيا، ما قمتم إلا لله طلبا للحق وحرصا عليه. والثالثة: مثنى وفرادى، الجمهور لا يزيدونك إلا ضلالا، مثنى أو فرادى، أنت لوحدك أو مع من تصطفيه وتثق به. والرابعة: ثم تتفكر، أعمل قلبك وعقلك الذي وهبه الله لك وانظر في الحق، فإن له علامة لا تخطئه، شريف عزيز يوافق الفطرة، لا يتناقض، لا يضطرب، ثقيل، خصائص الحق التي لا تخفى عليك. فإنكم إن فعلتم هذه الأربع، قال الله: ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، والله ليس بمجنون، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذه الأربع مع الدعاء، مع معرفة الحق، مع تجهيز التربة والقلب، حري أن يعلق الحق بقلبك، وأن تصبر على اطراح المعتقدات الفاسدة وتنظيف قلبك منها ولزوم الحق. أمامك عقبات أخي الموحد تحول بينك وبين الحق وتقطع عنك هذه الرحلة في الوصول إلى الحق. أولها الرجال، الرجال. أبو طالب كان يعرف الحق ويشتهي الحق ويريد الوصول إلى الحق، منعه من ذلك شيخه عبد المطلب، سد عليه الأفق وأخذ بمجامع قلبه، فهو لا يستطيع أن يخرج من عباءته أو ينفك من مغناطيسه أو ينفصل عن ظله. عبد المطلب أخذ عليه الأفق، فكلما أراد الحق جاء عبد المطلب وهو ميت فسد عليه الأفق. ولذلك الخبثاء عند موته كانوا يستفزون هذه العقبة، هذا الشيطان، كلما جاءه الحق عند موته يقولون: ترغب عن ملة عبد المطلب شيخك أباؤك؟ فمات هذا الشقي المخذول الذي لا يستحق الحق، ولو كان الله يعلم منه أنه يستحق الحق لساقه إليه. جاءته وسائل لم تأتي لغيره، جاءه الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام والحق بنفسه، ولكنه ليس من أهل الحق، والحق عيوف، ليس كل أحد يذهب إليه. يا عباد الله، يا أخي الموحد، اجعل بين قلبك وبين أقوال الرجال مسافة، حتى إذا خالفوا الحق هان عليك اطراحهم واتباع الحق. احذر من هذا المغناطيس، احذر من هذا التقليد الأعمى، احذر من وضع القلائد في عنقك، فإن أكثر من هلك بذلك ما بال القرون الأولى؟ إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون ونحو ذلك. الأمر الثاني الهوى، قاتل الله الهوى، مفسد للوصول الحق، والأهواء لا تنتهي، ألوان وأشكال. قال الله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ينظر الرجل فيرى أن دنياه في القول الآخر، أن شهرته في القول الآخر، أنه إن اتبع الحق فقد كذا وكذا، فقد أصحاب، فقد دنيا، فقد شهرة، فقد مصالح. وهكذا تكثر الحسابات حتى يذهب الحق مع هذه الحسابات. الأمر الثالث لا تنظر للأكثر، فإن أكثر بني آدم ظلوا بسبب ذلك، الكثرة طاغية عقبة أمام الوصول الحق، يحتقر الحق لأجل قلة أهله. قال الله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والقرآن مملوء مملوء بهدم هذه العقبة، ولكن أكثر الناس لم يتجاوزها. الحق مع هؤلاء القلة، أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون ونحو ذلك. العقبة الرابعة لا تنظر للأشهر، فإن أكثر الناس يقيس الحق بالأشهر. هذا مغمور، كيف يكون الحق معه كما قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يكون الحق معه وهو مغمور؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من مشاهير مكة أو مشاهير الطائف، كيف ينزل على هذا الرجل وفيه من هو أشهر منه وأعرف منه؟ سبحان الله، الذي يخرج في القنوات وفي الصحف وفي المجلات ويكون مشهورا فالحق معه، والمغمور ليس معه حق. كم ظل بسببها أناس، الكثرة والشهرة. قدم الخليل بن أحمد من عمان وكان على مذهب أهل عمان، ولكنه كان رجلا صالحا يعلم الله من الصدق والصبر والتواضع. فلما قدم البصرة جالس إمامها أيوب بن أبي تميمة السختياني، فشم أيوب منه رائحة الصدق، ولكن علم أن أكبر عقبة عنده شيوخه، بيئته، مذهبه، اعتقاده، فأوصاه بوصية واحدة وقال له: إنك لن تعرف خطأ شيخك حتى تجلس إلى غيره. فنفع الله الخليل بهذه الوصية وانتقل إلى مذهب أهل السنة. العقبة الرابعة الألقاب، الألقاب. كم لعب الشيطان على ضعاف العقول بهذه الألقاب فصدهم عن الحق. كان الشيطان يشيع عن الرسل أنهم كهنة، سحرة، كذابين، كذا وكذا، وكم انطلت هذه الحيلة على الضعاف، ضعاف العقول، السفهاء، فيترك الحق لأجل هذه الألقاب. والسادسة أختها الإشاعات، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وهو كله محض افتراء. فكيف إذا كنا في آخر الزمان وقد بين لنا أنه في آخر الزمان تنزع من الناس الأمانة، لا يؤتمنون على قول ولا نسبة ولا كلام ولا حكاية ولا شيء، نزعت منهم الأمانة وإن كانت ظواهرهم صادقة. فإن أنجاك الله من صنم الرجال بغير الحق ومن الهوى، أرأيت من اتبع إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ومن النظر الأكثر ومن النظر الأشهر ومن الألقاب ومن الإشاعات، وكان قلبك فيه تواضع وصدق وصبر وعزم، وعرفت خصائص الحق وأنه عيوف، وانطرحت بين يدي الله وقمت لله لوحدك أو معك من تحب وتفكرت، فحري أن تصل الحق. وإذا وصلت إلى الحق بعد هذه الصعوبة ستجد فيه الروح والراحة واليقين وذهاب التشعب والاضطراب والحيرة، تنتظم لك الأمور، فإن ربك شكور يكافئك على هذا التعب في الوصول إلى الحق بالراحة التي تجدها بعد ذلك. وصاحب الباطل وإن كان سلك الطريق الأيسر إلا أنه في حيرة وفي اضطراب وفي تعب وفي اكتئاب وفي ذلة وفي مهانة، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللهم أنت الحق ومنك الحق ولا يوصل للحق إلا عن طريقك. اللهم اهدنا للحق، اللهم اهدنا للحق، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم في كبار الأمور وصغارها وكلياتها وجزئياتها. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم لا نثق بأنفسنا طرفة عين، ونحسن الظن بك ونثق بك. اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إلى البر والتقوى وإلى الحق المبين. اللهم ارزقنا حلاوة الوصول للحق والتمسك بالحق. اللهم مكن الحق من قلوبنا واجعل الحق ضالتنا. اللهم يا رب العالمين أنت حسبنا ونعم الوكيل، برئنا من كل حول وطول وتوكلنا على ذي الحول والطول. لا إله إلا هو، هو حسبنا ونعم الوكيل. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه والهجوا إليه بالتضرع، فإن العبد ليس له إلا فرصة واحدة في هذه الدنيا، إن أضاعها خسر نفسه وماله وأهله، وإن وفق في اغتنامها أفلح في الدارين. إن ربي قريب مجيب.